أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد توقفنا في لقائنا الماضي عند نهاية تعريف الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى للحديث الصحيح، وقلنا إن العلماء اشترطوا لصحة الحديث 5 شروط. الشرط الأول هو اتصال السند، الشرط الثاني هو عدالة الرواة، الشرط الثالث هو ضبط الرواة ضبطا تاما، الشرط الرابع عدم الشذوذ، الشرط الخامس عدم العلة. وقلنا بأن 3 شروط ثبوتية، يعني لابد أن تثبت وأن توجد في الحديث، وهو اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة ضبطا تاما. وأن شرطين، وهناك شرطان عدميان، لابد أن ينتفيا عن الحديث، يعني لابد أن لا يوجد عدم الشذوذ، يعني الشذوذ والعلة، لا يوجد شذوذ ولا توجد علة. فلذلك قال عدم الشذوذ وعدم العلة. تمام يا كرام؟ يبقى إذن 3 أشياء تكون موجودة حتى أقول إن هذا الحديث صحيح. أي حديث في الدنيا لا أستطيع أن أحكم عليه بأنه حديث صحيح إلا إذا أخذت هذه الشروط شرطا شرطا وطبقتها على الرواية التي أمامي. أول شيء أتأكد منه عدالة الرواة، بعد ذلك ضبط هؤلاء الرواة، بعد ذلك اتصال الإسناد، بعد ذلك ألا يوجد هناك، بعدما استوفيت هذه الشروط، لأن الشروط الثلاثة الأول، وافهم هذا واحفظه جيدا، هي شروط صحة السند، شروط صحة السند، حتى أحكم على السند بأنه صحيح لابد من هذه الشروط الأساسية: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة. حتى أطمئن إلى أن الحديث المتن الذي سيروى بهذا السند صحيحا، فلا بد أن أطبق عليه أيضا الشرط الرابع والخامس، وهو عدم الشذوذ، أي أن هذا السند الذي حكمت بصحته الآن لا يتنافى مع غيره ولا يخالف غيره، وأيضا هذا الحديث أو هذا السند أو المتن الآتي لا يخالف حديثا آخر ولا متنا آخر ولا سندا آخر. واضح يا كرام؟ يبقى عدم الشذوذ وعدم العلة شرطان يضمنان لي صحة الحديث كاملا. واضح؟ ومن توقف عن الشروط الثلاثة الأول حكم، يعني كأنه أراد أن يحكم على الإسناد لا على المتن. واضح يا كرام؟ طيب. ثم قال الشيخ تنبيه، أراد بعد أن ذكر هذا الكلام الطويل الذي ذكرناه آنفا، قال: قوله وخبر الآحاد كالجنس، كالجنس، وباقي قيوده كالفصل. ما معنى كلمة الجنس؟ الجنس هو الشيء الذي له أفراد متكاثرة تنطبق على أنواع مختلفة، مثل قولنا الحيوان. كلمة الحيوان تطلق على الحيوان الذي تعرفه، وتطلق أيضا على الإنسان، تطلق على الحيوان وعلى الإنسان. فلما أقول كلمة جنس، فكلمة هذه كلمة أشمل، تشمل تحتها عدة أنواع. فلما يقول وخبر الآحاد كالجنس، لأنه يشمل خبر الآحاد تحته ماذا؟ تحته المشهور، وتحته العزيز، وتحته الغريب. فهمتم؟ يبقى المناطق لما يقولون الجنس، يعني هو الذي له أفراد متكاثرة في الحقيقة والعدد، ويطلق على أنواع مختلفة، أنواع من تحته مختلفة، مثل كلمة الحيوان فتطلق على الإنسان، بل وتطلق أيضا على الطير. واضح يا كرام؟ فهنا وجه مناسبة هذه الكلمة مع ما ذكره الحافظ ابن حجر حينما قال وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، كأنه يقول بأن كلمة خبر الآحاد هذا يشتمل على عدة أنواع تحته أو أجناس تحته، منها المشهور ومنها العزيز ومنها الايه الغريب. ثم قال وقوله بنقل عدل احتراز عما ينقله غير العدل، لما قال من شروط الحديث الصحيح انه لا بد ان يرويه العدل، هو يحترز بهذه الكلمة بهذه الجملة، هي قيد في التعريف كأنها تخرج لنا رواية غير العدل. طيب رواية غير العدل اللي هو مين يا شيخ أحمد؟ اللي هو المجهول أو المستور أو الموصوف بصفة تقدح في عدالته كالكذب أو التهمة بالكذب أو بالبدعة وكان داعية إليها وروى ما يؤيدها. واضح يا شيخ إقبال؟ طيب قال وقوله هو يسمى فصلا يتوسط بين المبتدأ والخبر، يعني هو جاءت بكلمة كلمة هو حتى يفصل بين المبتدأ والخبر اللي هو كلمة خبر الآحاد خبر عدل، فهو المفترق قال هو خبر عدل، فكلمة هو تفصل بس فقط ما بين المبتدأ وبين الخبر، ولكن لا يعني تؤثر في التعبير في هذا الكلام. قال يؤذن أي يعلم، كلمة يؤذن يعني معناها يعلم بأن ما بعده خبر عما قبله، يعني هذه الكلمة نفت كلمة هو نفت اشتباه أن يكون الذي سيأتي بعد كلمة خبر الآحاد نعت وصفة لهذه الكلمة، فأتى بكلمة هو التي تدل دلالة واضحة على أن ما قبلها مبتدأ وأن ما بعدها هو الإيه؟ هو الخبر. واضح؟ معلش هذه كلمة لغوية ولكن يعني شرحناها ببساطة. وقوله لذاته يخرج ما يسمى صحيحا بأمر خارج عنه كما تقدم. يعني إيه الكلام ده يا كرام؟ الشيخ هنا رضي الله تعالى عنه يقول لنا إن هو الشيخ لما قال الخبر اللي هو الصحيح لذاته عرف نوعا من أنواع الحديث المقبول، لأن عندي الحديث المقبول أربعة أنواع. النوع الأول الصحيح لذاته، النوع الثاني الصحيح لغيره، النوع الثالث الحسن لذاته، النوع الرابع الحسن لغيره. كل هذه الأنواع الأربعة هي الخبر المقبول، يعني الخبر الذي ينبغي وضروري جدا أن أقبله، لابد أن أقبله، ليس عندي حجة في عدم قبوله وإن تفاوتت في مراتب القوة وغيرها. واضح يا كرام كما سيأتي بعد قليل. يبقى إذن الشيخ يقول وقوله لذاته، هو الآن إذن كأنه يقول لك أنا حينما أذكر هذا الكلام في هذا التنبيه أتكلم عن الحديث الصحيح لذاته، ومعنى أنه صحيح لذاته أنه هو الحديث الذي صح بمفرده لا يحتاج إلى معضد ولا إلى شاهد، هو بمفرده إسناد يستحق أن أطلق عليه لفظ الصحة. يعني مثلا الشيخ إقبال كما قلنا يروي عن الشيخ عرفان عن الشيخ أحمد عن الشيخ سيد عن الشيخ الأحسن، هذا إسناد واحد فقط، لم أجد إلا هذا الإسناد، بحثت عنه في كل مصادر الحديث لم أجد إلا هذه الرواية فقط، فماذا أنا صانع؟ بحثت فوجدت إقبال ثقة، ومعنى أنه ثقة عند المحدثين معناه أنه اشتمل على أمرين، عدل وضابط في نفس الوقت، يعني عدل يعني عنده ديانة وضابط يعني عنده حفظ. أكيد تأكدت من السمات الشخصية والسمات التي تتعلق بملكته وصنعته. كلمة عدل معناها السمات الشخصية، لما تروح لأي وظيفة من الوظائف يكتب لك السمات الشخصية، عنده قدرة على تحمل المسؤولية، عنده أمانة، عنده كذا وعنده كذا. وهناك شيء يتعلق بالمهارة الصنعة، هل أنت إنسان ممتاز دين وصاحب أخلاق، لا تشرب سجائر ولا تشرب مخدرات ولا تفعل شيئا محرما وأخلاقك طيبة، طيب ولكن في المهنة هذه هل أنت عانيتها قبل ذلك؟ لا ينفعنا هذا، يقول لك تفضل لا ينفع. لماذا؟ لأنه إذا كانت السمات الشخصية جيدة وممتازة ولكن ما يتعلق بالمهارة وبالصنعة التي ستعمل فيها ليست موجودة. فعندنا الشرط الأول العدالة هي السمات الشخصية للراوي، السمات الشخصية التي تتعلق بأنه سيكون صورة ناقلة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف آتي برجل غير عدل وآت منه على حديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي يبلغ لي حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا يمكن أبدا هذا ولا يتصور هذا في دنيا الناس. إذن كان لابد من وجود سمات شخصية التي سميناها بالإيمان بالعدالة. وهناك سمات تتعلق وصفات تتعلق بالمهارة بالصنعة التي سيعانيها هذا، وصنعته كلها الحفظ أو الضبط إما في صدره وإما في كتابه. فإذا لابد أن يكون ضابطا إذا حدث من ضابطا لصدره إذا حدث من حفظه، وضابطا لكتابه، وأن يكون ضابطا لكتابه إذا حدث من إيه؟ من كتابه. واضح يا كرام؟ يبقى إذن أول لما قال لذاته معناه أنه لهذا الإسناد وجدنا أن الشيخ إقبال توافر فيه العدالة والضبط، يعني الوثاقة، الوثاقة أو الثقة. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى هل سمع الشيخ إقبال من عرفان أم لم يسمع من عرفان؟ سمع من عرفان. إذن تأكدنا من شرط اتصال السند. كيف عرفنا أنه سمع من عرفان؟ كيف عرفنا؟ هذا ليس كلاما نظريا، أن يقول حدثنا، أن يقول أخبرنا، أن يقول سمعنا أو سمعت أو أخبرني أو حدثني، واضح يا كرام؟ أو ناولني وأجازني أو كاتبني وأجازني وهكذا. إذن هناك دلالة في الألفاظ التي تدل على التحمل والأداء هي التي عرفتني أن الاتصال موجود. مفهوم يا كرام؟ يعني ليس معنى كلمة اتصال أن هذا تلميذ هذا فقط، لا، حتى في الدلالة في الألفاظ. لأنه ربما لو كان الراوي مدلسا مثلا كمحمد بن إسحاق لو قال في الإسناد عن لا أستطيع أن أحكم على حديثي بالقبول حتى مش ولا لا الصحة، فمحمد بن إسحاق صدوق أصلا، وإذا قال عن لا تقبل منه. لماذا؟ لأنه ثبت عليه التدليس. فإذا كلمة حدثنا تجعلنا نثق أنه لم يدلس في هذه الرواية. فإذا ألفاظ التحمل وصيغ التحمل والأداء مهمة جدا للوقوف على سماع الراوي أو التلميذ من شيخه من عدمه. مفهوم يا كرام؟ مفهوم يا شباب؟ طيب. ثم بعد ذلك بعدما بحثنا هذا والحمد لله تأكدنا من وجود هذه الصفات، نظرنا نظرة أخرى، هل هناك شذوذ في رواية إقبال أو أحد من أبناء الرواية هذه والطريق هذا والإسناد هذا، وجدنا أنه خالف غيره من الرواة الثقات الذين هم أقوى منه، يعني لو واحد أقوى منه أو مجموعة من الثقات على نفس مستواه أو أقوى أيضا، وجدناه لم يخالفهم، عفوا، وجدناه لم يخالفهم، وجدناه لم يخالفهم. إذا حكمنا بأنه لا توجد هنا شذوذ. ثم نظرنا في الإسناد، هل يوجد أيضا هناك شيء يدل على أن الرواية معلولة، كأن يكون هو مثلا وصل الحديث ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وغيره أرسله وحصلت مخالفة في مثل هذا الموطن؟ لم نجد لهذه الرواية ما يخالفها ولا ما يدفعها. فإذا تأكدنا الآن من صحة الرواية لذاتها، أي لهذا الإسناد وحده فقط. طيب، بخلاف الصحيح لغيره، الصحيح لغيره هو في الأصل حديث حسن، ولكن جاء له طريق آخر، رواية أخرى عززته وقوته ورفعته من درجة الحسن إلى درجة الصحيح، ولكن إيه؟ لغيره، مع غيره، لوحده لا يمكن، يبقى حسن فقط. لو انفرد هو حسن، يبقى إذن أصل الحديث الصحيح لغيره الحديث الحسن الذي جاء له طريق آخر أو شاهد آخر أو معضد آخر فرفعه من درجة الحسن إلى درجة الصحة ولكن لغيرها. مفهوم؟ طيب. قال وقوله لذاته يخرج ما يسمى صحيحا بأمر خارج عنه، خارج عنه يعني كالشواهد والمتابعات كما تقدم. طيب، ثم بدأ المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن قضية أخرى، سنسمع الشيخ الأحسن وهو يقرأ الكلام عن الحديث الصحيح الذي عرفناه الصحيح لذاته. هذا هل تتفاوت رتبه أم أنه جميعا في مرتبة واحدة؟ يعني هل كل حديث حكم عليه بالصحة يتساوى تماما مع كل حديث آخر حكم عليه بالصحة، أم أنه ربما في الصحة نتفاوت درجات؟ الواقع العملي يثبت أن الناس متفاوتون في مسألة الضبط، واضح؟ وأيضا قضية السماع هناك اختلاف على بعض الرواة في سماعهم من بعض العلماء، مع أن الراجح سماعه، وهناك رواة لم يختلف أصلا على سماعهم، فما لم يختلف على سماعه أقوى مما اختلف حتى وإن ترجح. أشيخ أحمد، حتى وإن ترجح. يبقى إذن وسنعرف هذا. وأيضا عندنا كمثال تقريبي الطالب الذي يدرس في الجامعة، يدرس في الجامعة يحصل على تقدير ممتاز. ممتاز ده يعني معناه أنه من أذكى الطلاب وأمهرهم وأفضلهم وأحسنهم وأجملهم، كل شيء. ولكن امتياز تبدأ من كم؟ من 90 وتنتهي عند 100%. حتى زمان كان يقول لك 110% في الثانوية العامة قديمة، يعني فوق 100، يعني زاد فوق الصحيح. فإذا من 90 إلى 100 هو ممتاز. ولكن هل ستجعل الطالب الذي حصل، لو إقبال حصل على 90 أو 91 وسيد حصل على 99، هل سأسوي حتى في الدرجة ما بين إقبال وما بين الشيخ سيد؟ أنا أقبلهم جميعا، هذا متفوق وهذا متفوق، هذا ممتاز وهذا ممتاز، ولكن لابد أن أفرق أن هذا إذا حصل تعارض في كلام واحد وفي نقل واحد ما بين الشيخ إقبال وما بين الشيخ سيد، فهنا سأقدم الشيخ رأي الشيخ سيدا. لماذا؟ لماذا؟ لأنه أقوى في الوثقة من حيث القوة. فهمتم ما فائدة أصلا النظر والتعرف على قضية وجود تفاوت من عدمه؟ وإلا لكان كلاما نظريا لا قيمة له، ولكن المحدثين كانت لهم نظرة ثاقبة في هذا الأمر. واضح يا كرام؟ سنبين هذا. فالشيخ إن شاء الله سيقرأ علينا الآن ماذا قال الحافظ ابن حجر بعد أن عرف الصحيح وذكر شروطه. هل تتفاوت رتب ومراتب ودرجات الصحيح أم لا؟ تفضل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ورضي عنه، هات من أول تنبيه بقى عشان إيه برضي أجيب لك كده الكلام بقراءتك كله ما حصلش فوت ولا حاجة. يلا. قال رحمه الله تعالى ورضي عنه وعنكم وعنا بكم، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. قوله وخبر الآحاد كالجنس وباقي قيوده كالفصل. لما قال وباقي قيوده كالفصل، أنا لم أشرح كلمة الفصل. الفصل معناه يا كرام هو الشيء الذي يميز، هو الشيء الذي يميز نوعا من الأنواع عن غيره. لما ذكرنا منذ قليل كلمة الجنس قلنا أنه معناه هو الذي له أفراد متكاثرة تطلق على أنواع مختلفة، مثل كلمة الحيوان تطلق على الإنسان وتطلق على الحيوان وتطلق على الطير. لكن لما أريد أن أميز الإنسان، لما أريد أن أميز الإنسان، لأن طالما أن الكل يجمعهم لفظ الحيوان، فالإنسان عندنا أنا أريد أن أميزه عن غيري من الحيوان وعن غيري من الطير، فأضع له شيء يسمى الفصل يفصله عن غيره، وإن اشترك مع غيره في عموم الجنس. أفصله عن غيره شيء يميزه يجعله لا الذهن لا يمكن أبدا أن يذهب إلى الحيوان المعروف ولا إلى الطير. ما هذا؟ كأني أقول مثلا الناطق، الإنسان حيوان ناطق. ومعنى كلمة ناطق يعني ماذا؟ أصل بعض الطلاب يفهم أن معنى كلمة ناطق يعني يتكلم، الببغاء يتكلم أيضا، إذا لاشترك مع الإنسان صح؟ معنى كلمة حيوان ناطق يعني مفكر وعاقل، فالنطق هنا نطق العقل ونطق الفكر لا نطق اللسان، واضح؟ وإلا للازم أن الإنسان الذي لا يستطيع أن يتكلم كالأخرس وغيره لا يسمى إنسان، واضح؟ كنت تطلق على الببغاء إنسان وده تطلق على الأخرس إنسان صح؟ أما لما قال كلمة ناطق يعني مفكر ميزه وفصله عن من؟ عن الحيوان الصرف الذي في الغابة أو الذي في الشوارع، وعن الطير الذي تراه. واضح يا كرام؟ فهذا معنى كلمة الإيه الفصل، وهذه من فائدة التكرار، فالتكرار يعلم الشطار. ماشي؟ طب قل لك كرر علي حديثهم يا حادي، فحديثهم يجلي الفؤاد الصاد. تفضل. قال: وقوله بنقل عدل احتراز عما ينقله غير العدل. قال: نحترز يعني نبتعد به عن فهم كذا. تفضل. قال: وقوله هو يسمى فصلا يتوسط بين المبتدأ والخبر، يؤذن بأن ما بعده، يؤذن يعني يعلم ويبين لنا، يؤذن بأن ما بعده خبر عما قبله وليس بنعت له، يعني ليس بصفة للكلام الذي سبق. تمام. قال: وقوله لذاته يخرج ما يسمى صحيحا بأمر خارج عنه كما تقدم. هل في كلمة هنا صعبة في هذا الكلام؟ هل هنا كلام صعب ولا فهم؟ فهم يا شيخ إقبال، يا شيخ أحمد، شيخ سيد، ها المام المزي فهم ولا ما فهمش؟ طيب خلاص، طيب تفضل. قال: وتتفاوت رتبه أي الصحيح بسبب تفاوت هذه الأوصاف المقتضية للتصحيح في القوة. خلي بالك، أنا عايزك تسمع الأول وبعدين هنشرح وبعدين هنعيد الكلام تاني، فأنا عايز تفرق ما بين حاجتين، ما بين القراءة الأولى والقراءة الايه الثالثة. لأن الثانية أنا هقرأها معك، بس نقرأ ما بين الأولى والثالثة، واضح؟ حتى يعني أنت تقيس عقلك وفهمك من النظر في الكتاب مع النظر في الشرح والفهم بعده، واضح؟ وهذا دائما اجعل هذا دائما ديدنك في كل درس تذهب به إلى أي شيخ من الشيوخ. أنت تريد أن تدخل الدرس تخرج بفائدة، هل إذا دخلت فقرأت النص كما هو ثم رجعت إلى بيتك كما هو، فالأفضل عدم الذهاب للدرس، واضح؟ سواء كان العيب منك أو من الشيخ، واضح؟ يعني الأفضل أن تنظر في الخلل، ما أين الخلل هنا؟ هل الخلل فيه أم في الشيخ أم في الكتاب؟ فإذا يمكن أن يكون هناك خلل ما، واضح يا كرام؟ ربما يزال هذا الخلل بالإعادة، أن تعيد الدرس تسمع الدرس مرة واثنين فيذهب، وإما أن تقول أن هذا الكتاب لا يتناسب معي، وإما أن يكون الشيخ مستواه أعلى من شرح الكتاب أو من طريقته أعلى من كلامك أو أقل ربما، حتى يعني إيه نبين الأمر بإنصاف شديد، واضح؟ فدائما أنت وأنت تقرأ تركز في الكلمات قبل وتركز في الكلمات بعد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا على الفهم. تفضل. وتتفاوت. قال: وتتفاوت رتبه أي الصحيح، يعني الصحيح لذاته. أنا أفك عبارة بس وأنا ماشي كده سريع وبعد كده أشرح تاني. أي بسبب تفاوت هذه الأوصاف، الأوصاف اللي هي إيه؟ العدالة والضبط الذي مر، المقتضية للتصحيح في القوة، التي جعلتني أقضي وأحكم للحديث بأنه صحيح. فإنها لما كانت مفيدة لغلبة الظن الذي عليه مدار الصحة، يعني لما كانت مفيدة للغلبة في النفس والطرف الراجح أنها هي الشروط التي تحققت في الراوي وتحققت في هذا الإسناد تفيدني بأن هذا الحديث النفس تميل ميلا شديدا إلى تصديقه الذي عليه مدار الصحة، اقتضت أن يكون لها درجات، والظن هذا له درجات في النفس من خلال الصفات المتوافرة في المخبرين في الذي أخبرك بالخبر، واضح؟ تفضل. بعضها فوق بعض بحسب الأمور المقوية. نعم. وإذا كان كذلك فما تكون رواته في الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات التي توجب الترجيح كان أصح مما دونه. نعم. طيب نقرأ هذا الكلام مرة ثانية وبعدين ننظر في ماذا يريد أن يمثل به الحافظ ابن حجر بعد ذلك. الشيخ ابن حجر بدأ هذا الكلام الطيب المبارك في مسألة تفاوت مراتب الصحيح، يعني كأنه يقول لك: اعلم يا طالب الحديث أن الحديث الصحيح تتفاوت درجاته، وليس الصحيح جميعا في مرتبة واحدة، بل هناك الصحيح وهناك ما هو أعلى من الوصول إلى أول درجات الصحيح، يا هناك صحيح في الدرجة العليا وهناك صحيح في درجة أقل من هذه الدرجة العليا. واضح يا كرام؟ قال وتتفاوت رتبه، أي الصحيح لذاته، هو يتكلم هنا عن الحديث الصحيح لذاته، بسبب تفاوت هذه الأوصاف المقتضية للتصحيح في القوة. بمعنى أن هذه الأوصاف الموجودة في الرواه يمكن أن تتفاوت أصلا، فبسبب تفاوت الصفات الموجودة في الراوي على أساسها ستتفاوت مراتب الصحة نفسها. كيف ذلك؟ لو أن نظرنا مثلا إلى العدالة، العدالة أصلا كما قالوا يعني لا تتجزأ. طيب فانظر إلى ما بعده، إلا أن هناك بعض المناقشات في هذه القضية في مسألة العدالة، للعلماء مناقشات في العدالة في التجزأ، بعضهم يقول أن تتجزأ على بعض الأمور التي سنتكلم عليها بعد، لا يعني المقام الآن لا يصلح لأن نفصلها حتى لا تتشوش الأذهان، ولكن اجعل العدالة، خلاص العدالة طالما أن الراوي عدل دين رضا خلاص أصبح مقبولا خلاص. طيب ولكن في العدالة أيضا حتى ترى، لن ترى مالكا كغيره من الثقات العدول، واضح؟ لن ترى الشافعي كما ترى غيره من الرواة الثقات الأثبات حتى في العدالة. فالعدالة أيضا حتى في قوتها تتفاوت، وإن كنا نقول أن العدالة لا تتجزأ في بعض المسائل التي سنتكلم عليها بعد ذلك، أنه طالما أن الراوي أصبح دينا أمينا توافر فيه شروط الإسلام والبلوغ والعقل وعدم الوقوع فيما يفسق وعدم ما يقع فيه من خوارم المروءة كما بينا قبل ذلك في الدروس الماضية وشرحناها بالتفصيل، فإذا نحن سنحكم عليه بأنه عدل خلاص. ولكن تعال إلى الشروط الواقعية التي يمكن أنت وأنا نستطيع أن نحكم بها أو أن نستطيع أن نفصل فيها من خلال النظر في أقوال العلماء وفي تراجم كل شخص، لأن كل شخص عندنا له ترجمة، هذه الترجمة يعني سيرة ذاتية للشخص كاملة من أول نشأته إلى وفاته، شيوخه، تلاميذه، الكتب التي قرأها على الشيوخ، مقرؤاته، أقوال العلماء فيه، رحلاته، كل شيء حتى وفاة هذا الشخص. طيب تعال ننظر مسألة الإيه؟ الضبط. مسألة الضبط، لو أنك نظرت إلى إنسان فوجدت أن العلماء تكلموا في أنه ضابط ضبطا تاما، أو أنه روى مثلا 500 حديث مثلا ولم يخطئ في حرف واحد منها، بخلاف راو آخر روى هذا العدد وأخطأ في حديث واحد أو في حديثين، أو أخطأ في حديث واحد أو في حديثين، أو على الصعيد الآخر وجدت راويا وثقه مثلا 6 من العلماء كلهم قالوا ثقة، وواحد فقط رقم 7 قال عنه صدوق، بخلاف غيره من الرواه كل من تكلم فيه قال بأنه ثقة، 7 أيضا 7 أقوال عندي لـ7 أئمة مثلا قالوا فيه أنه ثقة، لم نجد أحدا أنزله إلى مرتبة الصدوق. إذن الرأي الأول الراجح فيه أنه ثقة، والرأي والشخص الثاني الراجح فيه أيضا أنه ثقة، إلا أن الثاني الذي اتفقت فيه كلمة الحفاظ على توثيقه أولى وأعلى من الذي قيل فيه أنه صدوق، في حتى ولو في رأي واحد. مفهوم يا شيخ؟ طيب لو نظرنا في التطبيق العملي لمراتب التعديل، وهذا مهم وهو دائما الذي ينصحنا به شيخنا العلامة الدكتور أحمد معبد حفظه الله تعالى، دائما يقول لك إذا أردت أن تدرس مراتب التعديل والتجريح لابد أن تربطها ربطا جيدا بدرجات الحديث. أنا عندي في الحديث الصحيح، في الحديث الصحيح لو نظرت أنت في المقابل لكلمة الصحيح إلى المراتب الموجودة، إلى المراتب الموجودة عند العلماء في مراتب التعديل، أول مرتبة إيه؟ إليه المنتهى في التثبت، أو لا يسأل عن مثله. عندنا المراتب التعديل عندي 3 مراتب كلها تفيد الصحيح، 3 مراتب تفيد الصحيح، وهذا سنشرحه بعد ذلك يعني، ولكن أنا أريدك أن تفهم الجزئية التي أشرحها فقط الآن، ولكن سنشرح هذا بالتفصيل في مبحث الجرح والتعديل. أنا عندي أول مرتبة من مراتب القوة للشخص، يعني لما أريد أن أوازن بين إقبال وبين أحمد وبين سيد والشيخ الأحسن، تعال نرى. قالوا في الشيخ إقبال لا يسأل عن مثله، لا يسأل عن مثله أو إليه المنتهى في التثبت، هذه أعلى مرتبة. فوجدنا الشيخ أحمد قالوا عنه ثقة حجة، ثقة مش ثقة بس، لا ده ثقة حجة أو ثقة ثقة. العالم لما سئل عنه قال هو عالم واحد، وأتيناه وسألناه يا شيخنا الكريم يا أيها الإمام أحمد يا شيخ الإسلام في عصرك ما رأيك في إقبال؟ قال إليه المنتهى في التثبت. ثم سألناه وما رأيك في أحمد؟ قال ثقة حجة. وما رأيك في سيد؟ قال ثقة فقط. إذن هو عنده كل هؤلاء حديثهم أصبح صحيحا، وضعنا عليه دائرة الصحيح صح؟ ولكن هل تتفاوت المراتب أم لا؟ تتفاوت المراتب. وإلا لماذا عبر الإمام هنا عن إقبال مثلا؟ نحن بنرى الصورة تخيلية. لماذا عبر عن إقبال بأنه إليه المنتهى في التثبت؟ ولماذا عبر عن أحمد أبو اليزيد بأنه ثقة حجة؟ ولماذا عبر عن سيد إندونيسي بأنه ثقة فقط؟ مفهوم يا كرام؟ فإذا الثلاثة عندي الآن جميعا في رتبة الصحيح، ولكن تفاوتت الرتب. فلما تذهب إلى الإمام أحمد وتسأله مثلا في لماذا قدمت هذا، عنده من الأدلة الكثيرة على هذا التفاوت، على وجود هذا الايه التفاوت. طيب قال يبقى بسبب تفاوت هذه الأوصاف المقتضية للتصحيح في القوة. طيب هذا من حيث ماذا يا كرام؟ من حيث مسألة الضبط مثلا. طيب أنا عندي شرط آخر وهو يا شيخ الأحسن اتصال السند. اتصال السند يعني معناه أن هذا الراوي قد سمع من شيخه، أن هذا الراوي قد سمع من شيخه. طيب لما نأتي إلى واحد من العلماء راوي لم يختلف عليه قط أنه سمع من شيخه، لم يختلف عليه قط أنه سمع من شيخه، وواحد اختلف عليه في شيخه مع أن الراجح سماعه، يعني مثلا عندنا الحسن البصري روى عن عمرو بن تغلب، روى عن عمرو بن تغلب، لما روى عنه الجمهور من العلماء على سماع الحسن من عمرو، ولكن خالف الإمام علي بن المديني وحده فقط في عدم سماعه، قال بعدم سماعه، بعدم سماع الحسن من عمرو بن تغلب. هذا الراجح في المسألة هو رأي الجمهور، فالمثبت مقدم على ماذا؟ على النافع، بخلاف غيره ممن سمع من عمرو بن تغلب ممن لم يختلف عليه أصلا، فإذا يقدم سماعه على سماع الحسن من عمرو بن تغلب، صح ولا لا؟ إذا تفاوتت أم لم تتفاوت هنا؟ عندنا أيضا مجاهد عن عائشة رضي الله تعالى عنها، عكرمة مولى ابن عباس عنه، الراجح سماع هؤلاء من بعضهم البعض الراجح، ولكن حصل اختلاف، ولو كان اختلافا مرجوحا إلا أنه أحدث هنا عدم وصول إلى المرتبة العليا. ولذلك تجد مثلا الإمام البخاري يخرج حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه، الإمام مسلم لا يخرج حديث عكرمة عن ابن عباس. تجد مثلا العكس، الإمام البخاري لا يخرج حديث حماد بن سلمة، وتجد أن الإمام مسلما يخرج حديث حماد بن سلمة. هم تفاوتت أنظارهم في القوة وكذا، وهذا رأى أن يخرج له، وهذا قال لا طالما تكلم فيه ولو مرة لن أخرج له. واضح يا كرام؟ فعندنا هناك تفاوت، تتفاوت رتبه أي الصحيح بسبب تفاوت هذه الأوصاف المقتضية للتصحيح في القوة. فإنها لما كانت مفيدة، خلي بالك هذه الأوصاف الموجودة، أن الشيخ إقبال عدل وضابط بنسبة تجعلني أحكم على حديثه بماذا؟ بالصحة. هذه أفادتني غلبة في نفسي وفي ظني، وكان الطرف الراجح أنه فعلا استوفى شروط الصحة، وأنه هذه الشروط كافية للحكم على الحديث بالصحة. ولذلك يقول العلماء هنا إن كلمة فإنها لما كانت مفيدة لغلبة الظن، هل كلمة غلبة هنا قيد في التعريف أم ليست قيدا في التعريف؟ بعض العلماء يقول أنها قيد في التعريف، وبعضهم يقول أنها ليست بقيد في التعريف. طيب، الذين قالوا بأنها قيد في التعريف قالوا لأنها تدفع عنا وجود مجاز في هذه اللفظة، كلمة الظن. كلمة الظن نفسها كلمة تستعمل بمعنى الحقيقة وتستعمل بمعنى المجاز. طيب ما هو المعنى الحقيقي لكلمة الظن؟ إدراك الطرف الراجح. يعرف أنت الكفة ما تميل كده بقى، خلاص بقت أرجح، الميزان عندك تشتري شيء فأصبح هذا أقوى، فهذا في نظرك أرجح من هذا، وهذا يفيد في نفسك أن هذا الشيء أكثر ثقلا من هذا، صح؟ فأصبحت عندك غلبة الظن، هذا اسمه الطرف الإيه؟ الراجح. ولكن كلمة الظن تطلق أحيانا على سبيل المجاز بمعنى الشك، بمعنى الشك وليس بمعنى إدراك الطرف الراجح. قال تعالى إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. هنا كلمة الظن استعملت استعمالا مجازيا بمعنى الشك، وأحيانا تستعمل مجازا عكس هذا الاستعمال فتستعمل بمعنى اليقين، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. فإذا كلمة الظن هنا استعملت استعمالا مجازيا بمعنى كلمة اليقين، فأراد الشيخ أن ينفي وجود احتمال استعمال هذين المعنيين المجازيين بمعنى الشك أو بمعنى اليقين، فقال مفيدة لغلبة الظن حتى يدفع توهم، كلمة غلبة الظن، حتى يدفع توهم وجود المعنى المجازي، وأن المقصود هو المعنى الحقيقي ومعناه إدراك الطرف الراجح. فهمتم ولا ما تفهموا يا شباب؟ طيب، قال هنا فإنها لما كانت مفيدة لغلبة الظن الذي عليه مدار الصحة اقتضت أن يكون لها درجات. طالما أن الظن غلب على هذا، هذا الظن ليس له مقياس واحد، فنحن قلنا أن الامتياز وأن النجاح أصبح ماذا؟ وقلنا قبل ذلك أن الخبر الذي يفيد الظن ربما يرتقي حتى يفيد العلم النظري، يعني واحد سمع أن والده قد مات، أن والده قد مات، جاءه اتصال من أحد الزملاء أن والده قد مات. معلش مثال صعب بس لكن مفهم، يعني هذا مثال يعني. فسمع أن والده قد مات، أتاه خبر أن والده قد مات، فحزن جدا، ولكن هذا خبر ماذا؟ يفيد الظن الإيه؟ الغالب، طالما أنه صدر من عدل ثقة الذي أخبره رجل لا يكذب، وفي نفس الوقت رجل معروف بأنه يعني لا يخرف الكلام وضابط. طيب ماذا يصنع؟ أراد أن يتأكد، فحجز تذكرة الطيران وسافر، ثم ذهب إلى البلد. فأول ما دخل البلد وجد بعض الناس يمرون في الشوارع بأصوات يقولون فلان توفي إلى رحمة الله، كده بدأ الخبر إيه؟ يرتفع. ثم ذهب دخل الشارع، وجد الشارع كله يقول له البقاء لله، ووجد الناس يلبس النساء تلبس السواد أو يلبسن السواد، فدخل عند البيت وجد نعشا أمام البيت، هو الظن أصبح يرتقي عنده شيء حتى أصبح شيئا علما نظريا أمام عينيه، صح ولا لا؟ هذا هو الذي نقول أن الظن نفسه يتفاوت. معلش أنا أتيت بهذا المثال الصعب مع أن كان يمكن أتي بمثال أفضل من هذا، ولكن حتى نقرب المسألة أكثر، إن الظن نفسه يحصل معه إيه؟ التفاوت، يرتفع أو ينزل، بخلاف لو أنه سمع هذا الخبر فقط، واحد نجح خلاص عشان تبينه نجح، ولكنه وخرج وقال لو أنت خرجت الأول في الكلية وأصبحت الأول على الكلية، نقل إليه هذا الخبر، هذا الخبر قابل، ولكن الذي نقل إليه الخبر ثقة زميل له وقال أنا الحمد لله حصلت على المركز الثاني وأنت حصلت على المركز الأول، طالما أنه ثقة غالبا خبره صحيح. فذهب إلى الكلية فوجد عميد الكلية على الباب، أهلا بالولد الناجح، أنت فلان، أنت ما شاء الله، أنت الأول أو الثاني مثلا، فإذا تحصل إليه برضو أيضا أنه خبر. ثم قابل المسؤول النتائج في الكلية، قال أنت ما شاء الله الأول، خلاص أصبح الخبر عنده إيه؟ يقين. أو قابل طلاب يهنئونه، لابد أن تعزيما على الغداء أنك نجحت وأنك حصلت على كذا وكذا، فإذا هذا يؤكد الإيه؟ الخبر يرتفع عنده الظن، هكذا واضح؟ طيب. قال فإنها لما كانت مفيدة لغلة الظن الذي عليه مدار الصحة اقتضت أن يكون لها إيه؟ درجات بعضها فوق بعض بحسب الأمور المقوية، يعني بحسب كل شيء يأتي فيقوي لي هذه الرواية يجعلني أحكم عليه بأنه ماذا؟ أقوى من غيره، أقوى من الذي فوقه. طيب، وإذا كان كذلك، يعني إذا كان الأمر على ما سمعت، فما تكون رواته في الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات التي توجب الترجيح كان أصح مما دونه. يعني كلما ارتقى الحديث ووصل الحديث إلى مرتبة وتمكن من شروط الصحة من الضبط والسماع كان أقوى من غيره. يعني حتى مثلا رواية الثقة، لو قال عن فلان وهذا ثقة وهذا ثقة عن فلان، ووجدت رواية أخرى عن ثقة يقول حدثني فلان، مع أن هذا ثقة وهذا ثقة، إلا أنه حين الاختلاف وحين النظر في إشكال في الروايتين فإنني سأقدم الرواية التي فيها تصريح بالسماع على التي ليس فيها تصريح بالسماع، مع أن هذا صحيح وهذا صحيح، إلا أن هذا من باب صحيح وأصح كما يقول. مفهوم؟ قال تفضل يا شيخ الأحسن. تفضل. يقولون الغلبة الظن وبعده يقولون قيد وبعضهم يقولون ليس بقيد. نعم. ما الحجة ليس بقيد؟ الذين قالوا هنا، قال بعضهم ليست بقيدا وعبر بها هنا لدفع لتوهم إرادة الشك، لتوهم إرادة الشك، يعني هو كأنه يقول مفيدة لغلبة الظن حتى لا تفهم أنت، حتى لا تفهم أنت أنها بمعنى الشك، فهذه حجة من قال أنها ليست قيد. أما حجة من قال بأنها قيد قال ليدفع وجود المعنى المجازي، وأن المفترض أن المعنى الحقيقي هو المراد. ماشي، هذه كلها مماحكات لفظية لا علاقة لها بالإيه؟ بالقضية التي سنتكلم عنها بعد ذلك. فضل. قال وتتفاوت رتبه أي الصحيح بسبب أيوة. انظر بقى أنت فهمت أو لم تفهم، يعني من الآن جرب عقلك. بسبب تفاوت هذه الأوصاف المقتضية للتصحيح في القوة، يعني عندي رتب أعلى وأوسط وأدنى في القوة. فضل. فإنها لما كانت مفيدة لغلبة الظن الذي عليه مدار الصحة اقتضت أن يكون لها درجات بعضها فوق بعض بحسب الأمور المقوية، وإذا كان كذلك فما تكون رواته في الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات التي توجب الترجيح كان أصح مما دونه. فمن الرتبة العليا بدأ الحافظ هنا بعد ذلك يقول أنا قلت كلاما وأن الحديث الصحيح تتفاوت رتبه، فسأنقل لكم بعض الأمثلة التي قال عنها العلماء وأنها أصح من التي تليها، من الأصح التي تليها. وحينما أنقل لكم هذه الأمثلة في الصحة سأنقل لكم ما قال عنه العلماء بأنه أصح الأسانيد. فهناك عبارة عند العلماء واصطلاح عند العلماء يقولون عنه أصح الأسانيد، أي أنهم نظروا في الأحاديث الصحيحة وأسانيدها فوجدوا أن هذه الأسانيد هي أصح من غيرها من خلال النظر في مجموع الأسانيد التي أمامه التي توافرت فيها شروط الصحة، فقالوا هذه الأصح وهذه التي بعدها. واضح يا شيخ أحمد؟ طيب، لما ذكروا هذا الكلام، هذا الكلام اللي هو أصح الأسانيد، حتى يقول لك أن الصحيح يتفاوت بالدليل العملي، هذا صحيح والذي بعده صحيح لكن الأول أقوى. واضح؟ اتفضل يا شيخ. قال: فمن الرتبة العليا في ذلك ما أطلق عليه بعض الأئمة أنه أصح الأسانيد. نعم. كالزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله تعالى عنه، وكمحمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو السلماني عن علي رضي الله تعالى عنه، وكإبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. الشيخ هنا رضي الله عنه وأرضاه الشيخ ابن حجر ذكر لنا ثلاثة أمثلة لأصح الأسانيد، ذكر لنا ثلاثة أمثلة لأصح الأسانيد. طيب، هل الأسانيد الصحيحة اللي هي الأصح هي قاصرة على هذه الثلاثة أم أنها أكثر من هذا؟ أكثر من هذا. الشيخ الحافظ العراقي اللي هو شيخ ابن حجر نفسه، يعني هو الحافظ يعرف هذا، ولكن الحافظ ذكر أمثلة. إذا كان شيخه وهو الحافظ العراقي شيخ ابن حجر ألف كتابا سماه تقريب الأسانيد، كتاب اسمه تقريب الأسانيد، كتاب صغير مجلد لطيف هكذا، تقريب الأسانيد هذا أراد أن يجمع فيه 16 إسنادا مما قيل فيها أنها أصح الأسانيد. وابن حجر، ابن حجر نفسه زاد بعد ذلك في كتبه الأخرى 4، فأصبحت المجموعة كاملة كم؟ تبلغ 20 إسنادا. الشيخ العراقي لما ألف تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد في الرسالة الصغيرة هذه وجمع فيها 16 إسنادا مما قيل فيها بأنها أصح الأسانيد، أراد أن يشرحها في كتاب سماه طرح التثريب، كتاب عظيم النفع من أجمل وأجل وأدق، ولا أكون مبالغا إن قلت هو أدق وأصح وأحسن ما قيل في بيان فقه الأحاديث والتعليق عليها بصورة لا يمكن أن تجد لها نظيرا. طرح التثريب هذا من الكتب العظيمة جدا. ودائما كان شيخنا الأستاذ الدكتور مصطفى محمد أبو عمارة حفظه الله تعالى كان يدرس لنا، أمد الله في عمره، في كلية أصول الدين، شديد العناية بهذا الكتاب. فكنت أسأله دائما يعني لماذا يعني الاهتمام بهذا الكتاب، يقول فيه دقائق وتفصيلات مهمة في قضايا الإسناد وفي قضايا الاستنباط الفقهي لا توجد في غيره. هذا الكلام ونحن في مرحلة الطلب، ولما انتهينا من الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه بدأت أقرأ في كتاب طرح التثريب، فوجدت أن كلامه في غاية الدقة وأنه توصيف صحيح لهذا الكتاب وأنه كتاب لا غناء عنه لطالب العلم. واضح يا كرام؟ وكان عندنا الطبعة القديمة التي حقق محمود ربيع حسن ربيع، محمود حسن ربيع، ثم بعد ذلك طبع طبعة أفضل من سابقتها في 10 أجزاء. واضح؟ الشيخ العراقي ذكر 16 حديث، 16 حديثا. الشيخ ابن حجر زود عليه 4، زاد 4، فأصبحت 20. من ضمن الأسانيد التي لم يذكرها الحافظ هنا الإسناد الذي قالوا عنه أصح الأسانيد وهو مالك عن نافع عن ابن عمر التي سميت بسلسلة الذهب. مالك عن نافع عن ابن عمر، وهذا رأي الإمام البخاري، فالإمام البخاري عنده أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، وأيضا عنده أبو بكر بن أبي شيبة عن الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي رضي الله عنه، هذه من أصح الأسانيد. طيب عندنا الإسناد الأول الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، هذا الذي نص على أنه من أصح الأسانيد الإمام إسحاق بن راهوية والإمام أحمد، حتى تعلم يعني مصدر هذه المعلومة، الذي نص عليها الإمام إسحاق بن راهوية والإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله. ثم بعد ذلك في كتب التراجم ستجد أيضا أنهم ذكروا رواية محمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو السلماني عن علي، وأيضا رواية إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود، هذه أيضا نصوا عليها بأنها من أصح الأسانيد، يعني أفضل شخص روى عن سيدنا مسعود هو سيدنا علقمة، وأفضل شخص روى عن سيدنا علقمة هو سيدنا إبراهيم النخعي. أوعى تقول النخعي، النخعي بالفتح، منسوب إلى بلدة اسمها النخع، واضح؟ طيب، وهذا القول للإمام النسائي وليحيى ابن معين، هم يعني هما اللذان يعني قال بأن رواية إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن سعود هي من أصح الإيه الأسانيد. والثلاث أسانيد هذه التي ذكرت موجودة في الصحيحين، موجودة عند البخاري وعند مسلم، فهو متفق عليها، واضح؟ ولذلك قدمها الشيخ ابن حجر عليه رحمة الله، وهو له عناية بصحيح البخاري عناية تامة، واضح يا شيخ أحمد؟ طيب اتفضل. قال ودونها في الرتبة، دونها يعني أقل منها في الرتبة، وإن كان يطلق عليه أيضا مسمى الصحيح، إيه؟ كرواية بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبيه أبي موسى. لماذا يا كرام؟ لماذا؟ لماذا أخر الحافظ ابن حجر هذا الإسناد عن الرتبة السابقة؟ والحافظ ابن حجر استفاد هذا أيضا يعني ليس من بنات أذكاره فقط، ولكنه استفاده من كتاب الموقظة للذهبي، يعني مصدر هذه المعلومة أصلا في الترتيب هذا عند الإمام الذهبي، وشرحناه لما شرحنا الموقظة بتفصيل. واضح الشيخ سيد؟ فاهم الشيخ سيد؟ واضح وفاكره ما شاء الله عليه، علامة الشيخ سيد ده. ثم لماذا أخر الشيخ هذه الرواية عن الرواية السابقة، رواية بريد ابن عبد الله ابن أبي بردة عن جده اللي هو جده بريد عن أبيه أبي جده يعني أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، يعني الرواية في الآخر تصل إلى سيدنا أبو موسى الأشعري، ودي من العائلات العلمية فضل التربية والاهتمام بالنشأ أن يخرج من ذريتك طلاب العلم ومن ذريتهم طلاب العلم، فيحملون العلم بسلسلة متصلة من الابن عن الأب عن الجد، واضح يا كرام؟ طيب فبيقول هنا رواية بريد ابن عبد الله بن أبي بردة، فلماذا أخر رواية بريد عن الرواية السابقة؟ قال إيه؟ قالوا لأن بريد بن عبد الله ابن أبي بردة تكلم فيه بعض الأئمة بكلام يسير، والراجح فيه أنه ثقة، فلما وجد فيه أدنى كلام أخره عمن لم يتكلم فيه أصلا، مفهوم يا كرام؟ ثم قال وكحماد، اقرأ شيخ الأحسن الرواية الثانية، وكحماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنهم. يبقى أيضا رواية حماد بن سلمة هذه الرواية لم يخرج ده البخاري حديثا واحدا، لأنه قد تكلم في حماد بعض الكلام، أما الإمام مسلم لم يرى الكلام في حماد شيئا فأخرج له في كتاب. فرواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال بعض العلماء أنها نسخة من أفراد مسلم لم يخرج البخاري منها شيئا بسبب الكلام في حفظ حماد، بسبب الكلام في حفظ حماد. طيب لو أنك نظرت هنا ستجد، وأنا أريدكم أن تتأملوا، عندنا الحافظ بن حجر ومن سبقه ذكروا مرتبة أصح الأسانيد، أحاديث قيل عنها أنها من أصح الأسانيد، قيل عنها أنها من أصح الإيه؟ الأسانيد، زي رواية سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي، أو رواية مالك عن نافع عن ابن عمر، صح كده؟ ثم ذكر بعدها إسنادا أو عدة أسانيد أو إسنادين، العلماء تكلموا في بعض رواتهما كلاما خفيفا، ولكن الحافظ من سبقه قد أغفلوا مرتبة وسطى بين هاتين المرتبتين. ما هي هذه المرتبة؟ مرتبة الرواة الثقات الذين لم يطلق على حديثهم أحد بأنها من أصح الأسانيد، ولم يكن فيهم أدنى مغمز. نعم السمع. يعني سؤال، أنا قلت الشيخ إقبال حديثه من أصح الأسانيد بالسلسلة التي يرويها هكذا، خلاص؟ يبقى إذن حينما يأتي إقبال سأجعل حديثه في أول مرتبة، صح؟ نتكلم عن التفاوت. ثم بعد ذلك ذكرت الشيخ سيد، ولكن الشيخ سيد تكلم فيه بعض أهل الجاوة كلاما خفيفا، والراجح عدم ثبوته، صح؟ يأتي الشيخ أحمد أبو اليزيد يقول لماذا تركتني وأنا ثقة من الثقات؟ نعم، لم يصفني أحد بأنني من أوثق الناس ولا من أصح الأسانيد، ولكن لم يتكلم فيه أحد، فأنا أولى من الشيخ سيد، صح؟ طيب هل لها مثال عملي؟ قالوا مثل رواية شعبة، هل تكلم أحد في شعبة؟ عن قتادة عن أنس، شعبة عن قتادة عن أنس، هذه لم يطلق عليها أحد أنها من أصح الأسانيد، ولم يتكلم أحد في شعبة، مفهوم يا كرام؟ إذن فهذا كأن مرتبة وسطى، يعني تأتي في بين هاتين المرتبتين، وهذا كلام لعدد من المعاصرين وكلامهم صحيح في هذه المسألة. طيب لماذا هل أخطأ الحافظ بن حجر في ذكر هذه المرتبة وأنه قفز مباشرة المرتبة التي هي أدنى وكان ينبغي أن يأتي بمرتبة بينهما؟ لم يخطئ الشيخ، الشيخ يريد أن يبين لك أمثلة تبين لك المسألة فقط، وما قيل في أصح الأسانيد مع ما فيه توثيق قريبان جدا في الصورة، أما ما قيل فيه أنه من أصح الأسانيد مع الذي فيه مغمز، الصورة ظاهرة جدا والفرق ظاهر، تستطيع أن تلمحه، صح كده؟ تمام باشمهندس؟ مفهوم ولا في صعوبة؟ تمام. قال ودونها في الرتبة، هينزل بقى، اتفضل يا شيخ الحسن. قال ودونها في الرتبة كسهيل بن أبي صالح. يبقى احنا بننزل مراتب كل ده في مرتبة الايه؟ الصحيح. اتفضل. كسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وكالعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هذان الإسنادان لو نظرت في صحيح البخاري لن تجد أن البخاري خرج أي إسناد منهم، ولكن الإمام مسلما هو الذي خرج لهم، هو الذي خرج لهذه الأسانيد، فتجد عند الإمام مسلم رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وتجد رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. فلماذا تأخرت هذه الأسانيد عن التي سبقتها؟ لكلام في سهيل بن أبي صالح، ولكلام أيضا في العلاء بن عبد الرحمن أكثر من الكلام الذي سبق في المرتبة التي سبقته. اقرأ شيخ الحسن كده. قال فإن الجميع يشملهم اسم فإن الجميع يشملهم اسم العدالة والضبط، يعني مطلق الضبط، وإلا ليس الضبط التام، وإلا ما تكلم فيه أحد، صح؟ مطلق الضبط، ماشي. إلا أن للمرتبة الأولى فيهم من الصفات المرجحة ما يقتضي تقديم روايتهم على التي تليها. المرتبة الأولى فيهم من الصفات المرجحة اللي هي الأولى، اللي هي رواية الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه، أقوى من الرواية من رواية مين؟ بريد ابن عبد الله ابن أبي بردة عن جده عن أبيه أبي موسى. واضح؟ هذه أقوى من هذه، الأولى أقوى من الثانية. لماذا؟ للصفات الموجودة في كل واحد منهم من الضبط والعدالة وغير ذلك. فضل. وفي التي تليها من قوة الضبط، يعني وفي الثانية هذه التي فيها رواية بريد بن عبد الله بن أبي مردة الذي فيه كلام يسير أعلى مرتبة من رواية العلاء بن عبد الرحمن التي فيها بعض الكلام الأكثر من هذا. واضح؟ تفضل. إلا أن للمرتبة الأولى فيهم من الصفات المرجحة ما يقتضي تقديم روايتهم على التي تليها، وفي التي تليها من قوة الضبط ما يقتضي تقديمها على الثالثة، وهي أي الثالثة مقدمة على رواية من يعد ما ينفرد به حسنا. يعني صفة الثالثة دي هذه ليست أي فائدة خالص؟ لا، هذه أدنى مراتب الصحة، ستكون أعلى من الحديث الحسن. يعني هذه المرتبة الثالثة لرواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه وسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ستكون مقدمة على رواية من يعد تفرده حسنا فقط. طيب مثال إيه ده؟ هل لها مثال؟ قال نعم عندي أمثلة. تفضل. كمحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جابر. محمد بن إسحاق صدوق، فروايته لو تفرد وحده بالرواية سيكون حديثه حسنا فقط، فإذا الرواية التي قبلها أعلى منها. تمام. تفضل. وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده. طبعا اختلف في أبيه من هو شعيب أو محمد، وهذا كلام يعني في كتب التراجم. تفضل. وقس على هذه المراتب ما يشبهها. طيب، ولذلك فبتقول لماذا الرواية الثالثة التي سقناها اللي هي سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة والعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أقوى من رواية مثلا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؟ قال لك إن الشيخ الزعفراني في شرح المصابيح قال اختلف أن شعيبا سمع من جده عبد الله بن عمرو أم لا. واضح يا كرام؟ فاختلف فيه، لما حصل فيه اختلاف فكان الأول أقوى منه الشيخ أحمد. مفهوم ولا غير مفهوم؟ تفضل. قال والمرتبة الأولى هي التي أطلق عليها بعض الأئمة أنها أصح الأسانيد. أعاد الجملة مرة ثانية لأنه يريد أن يعطي حكما في المسألة. حافظ ابن حجر نقل لك الأقوال، فأراد أن يأتي بأعلى صورة مما سبق حتى يصحبها حكم من عنده. يعني قال وإذا كنا قد ذكرنا أن أصح الأسانيد رواية مثلا الزهري عن سالم عن أبيه هكذا، هذه الرواية أنا سأقول لك أن الراجح وأن المعتمد عدم إطلاق الصحة على أي إسناد من الأسانيد بأنه أصح الأسانيد. اتفضل. قل تاني يا شيخ الحسن. والمرتبة الأولى هي التي أطلق عليها بعض الأئمة أنها أصح الأسانيد، والمعتمد عدم الإطلاق لترجمة معينة منها. لماذا يا كرام؟ لماذا؟ القضية يا كرام أنني أحيانا إذا وجدت إسنادا حكم العلماء عليه بأنه أصح الأسانيد، مثل رواية الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي، تمام؟ أنا من حيث الصنعة الإسنادية هذا الإسناد هو أقوى عندي، ولكن أنا لم أنظر إلى أي علة في المتن. ربما هذه الرواية تكون التي حكم عليها بأنها أصح الأسانيد تتعارض مع رواية أخرى في المعنى، هذه الرواية الأخرى لم يحكم عليها بأنها من أصح الأسانيد بأن كان رواتها من الثقات الأثبات أيضا، ثقة ولم يحكم أحد عنه بأنه أصح الأسانيد، أو كرواية شعبة عن قتادة التي ذكرناها منذ قليل. واضح؟ ثم وجدنا أن هذه الرواية فيها علة تخالف هذه الرواية السابقة، والمعنى الراجح الذي يمكن أن يفهم وأن يقتضيه السياق وأن يكون مفهوما من تصرفات الأئمة وموافق لأصول الشريعة أنني لابد أن أقدم الرواية الثانية اللي هي رواية شعبة عن قتادة. إذا ليس معنى هذا أن كل ما قيل فيه أنه أصح الأسانيد يكون أقوى في كله في كل شيء من الروايات التي لم يطلق عليها أصح الأسانيد. مفهوم يا كرام أم غير مفهوم؟ إذن الإطلاق هذا الحافظ ابن حجر قال لا ينبغي إطلاق هذا. قال نعم يستفاد من قولنا أن هذا أصح الأسانيد على الذي لم يقل فيه أنه أصح الأسانيد أنني حين الاختلاف سأرجح هذا على ذاك، ولكن إذا لم يكن في المعنى أو في المتن شيء ينقضه، أما إذا وجد سأرجح الرواية الأخرى بحسب اتفاقها مع بقية شروط الحديث الصحيح، عدم وجود شذوذ أو عدم وجود علة. تخيل لو أن الرواية عندي فيها إسناد من أصح الأسانيد وخالف عندي عدة أسانيد كل رواتها من الصحاح ومن الثقات، ماذا سأصنع؟ ولم أستطع أن أجمع بين الروايات، إذن سأحكم عليها بالشذوذ حتى وكانت من أصح الأسانيد لأن خالفت روايات الثقات الأثبات الكثيرة، لأنه ربما يكون هناك خلل. أنا حكمت على الرواية بالضبط ماشي والعدالة ماشي، ولكن بخصوص هذه الرواية بعينها وبخصوص هذا المتن بعينه ربما الأمر يختلف. واضح يا كرام؟ تفضل. قال نعم يستفاد من مجموع ما أطلق عليه الأئمة ذلك أرجحيته على ما لم يطلقوه. نعم. قال ويلتحق بهذا التفاضل لما اتفق الشيخان على تخريجه بالنسبة إلى من فرد به أحدهما. نعم. ومن فرد به البخاري رحمه الله تعالى بالنسبة إلى من فرد به مسلم رحمه الله لاتفاق العلماء بعدهما على تلقي كتابيهما بالقبول واختلاف بعضهم في أيهما أرجح، فما اتفقا عليه أرجح من هذه الحيثية مما لم يتفقا عليه. ما معنى هذا الكلام؟ قال يلتحق بالكلام السابق في مسألة التفاوت في مراتب الصحة أنني سأقدم الحديث أو الرواية التي اتفق على إخراجها البخاري ومسلم على الرواية التي انفرد بها البخاري وحده أو التي انفرد بها مسلم وحده. يعني إذا وجدت الحديث قد خرجه البخاري وخرجه مسلم معناه أن الإمام البخاري قد وافق على هذه الرواية ورآها أنها من أصح الصحيح، وأيضا أن مسلما رآها أنها من أصح الصحيح، فكلاهما أخرج هذه الرواية في كتابهم. هذا أقوى مما يكون الإمام البخاري وحده انفرد به ومسلم لم يره، مثل إيه؟ رواية عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهم مع أنها صحيحة وثابتة إلا أن مسلما تنكف عنها، أو من فرد به مسلم وتنكف عنه البخاري كرواية حماد بن سلمة عن ثابت أخرجها مسلم وحده وتنكف عنها البخاري لم يخرجها. فإذا ما اتفق عليه مثل رواية مثلا يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن سيدنا عمر بن الخطاب عن رسولنا صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذه أصح وأقوى، صح؟ اتفق على إخراجها البخاري ومسلم، حتى الإمام النووي يقول هذا حديث صحيح اتفق على إخراجه الإمام البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى في كتابيهما اللذانهما أصح كتب المصنفة، صح؟ خلاص ده متفق عليه. تأتي في إسناد مثل رواية حماد بن سلمة عند مسلم، هذا لم يتفق لم يخرجه البخاري على شرط البخاري يرى أنه ليس على شرط، ومسلم لا يرى أن رواية عكرمة ليست على شرطه، فيكون ما اتفق عليه أقوى من الذي انفرد به واحد منهما. مفهوم يا كرام أم ليه؟ مفهوم؟ مفهوم ولا لا؟ طيب اقرأ تاني ويلتحق عشان تفهم أن أنت فهمت مرة ثانية أفضل. قال ويلتحق بهذا التفاضل ما اتفق الشيخان على تخريجه بالنسبة إلى من فرد به أحدهما ومن فرد به البخاري بالنسبة إلى من فرد به مسلم رحمهما الله تعالى لاتفاق العلماء بعدهما على تلقي كتابيهما بالقبول. لماذا احنا لماذا نحن قبلنا وجعلنا ان رواية الشيخين وتخريجهما للحديث اقوى من الحديث الذي ينفرد به احدهما؟ ان الأمة تلقت هذين الكتابين بالرضا والقبول. طيب هل الأمة تلقت من اجل التلقي فقط نحن قدمنا الرواية؟ لا، الأمة لما تلقت هذين الكتابين بالقبول تلقته لسواد عيون البخاري ومسلم، لا، لالتزامهما شروطا دقيقة، وقد وفى كل واحد منهما بهذه الشروط. فلما وفى كل واحد منهما بهذه الشروط الأمة تلقت الكتابين بالقبول والرضا. ولما تلقت الأمة بالقبول والرضا معناه أن هذا الحديث الذي هو في البخاري وفي مسلم قد توافرت فيه الشروط الصحة عند البخاري وعند مسلم، والأمة قد وافقت على هذا فأصار أصح الإيه؟ الصحيح. قال أما من فرض به البخاري بالنسبة إلى من فرض به مسلم، بعض الناس يقول لك هو لماذا لم يجعلوا من فرض به البخاري أيضا في المرتبة الأولى، مع إن شرط البخاري أدق من شرط مسلم فيكون عنده ما عند مسلم وزيادة، صح ولا لا؟ احنا لما نبحث هكذا نقول من حيث الترجيح البخاري اقوى في الشروط من مسلم، صح؟ لانه يشترط ثبوت اللقاء بين الراوي من روى عنه ولو مرة، بخلاف مسلم لا يشترط الثبوت، يقول امكانية اللقاء والمعاصرة مع عدم وجود تدليس عند الراوي. إذن شرط البخاري أقوى، صح؟ إذا كان شرط البخاري أقوى فلماذا لم نذكر الحديث الذي انفرد به البخاري وحده أيضا في المرتبة الأولى من مراتب الصحة؟ أليس هذا من الأسئلة المشروعة؟ سؤال مشروع، واضح؟ قالوا لأنه حصل اختلاف أو وجود بعض الآراء التي تفضل مسلما على البخاري، كقول أبي عبد الله الأخرم وقول بعض النيسابوريين الذين فضلوا صحيح مسلم على الإمام الإيه؟ على البخاري. فالشيخ ابن حجر هنا راعى هذا الاختلاف، مع أنه اختلاف ليس يعني قويا إلا أنه راعاه في هذا الكلام. فلما راعى الاختلاف هنا لم يجعل من فرض به البخاري في المرتبة الأولى، بل جعله في مرتبة مستقلة بعده في المرتبة الثانية. فهمت يا شيخ الحسن؟ طب اقرأ يا شيخ الحسن تاني كده. قال ويلتحق بهذا التفاضل واتفق الشيخان على تفريجه بالنسبة إلى من فرض به أحدهما. ومن فرض به البخاري بالنسبة إلى من فرض به. يبقى اثنين من فرض به البخاري بالنسبة إلى من فرض به مسلم، لاتفاق العلماء على تلقي كتابيهما بالقبول. يبقى ده كلمة بالقبول هنا لما يعني أغلق هذه الجملة كده وقال لاتفاق العلماء بعدهما على تلقي كتابيهما بالقبول، يقصد أن جعلنا المرتبة الأولى ما أخرجه البخاري ومسلم بسبب هذا الأمر، أن الأمة تلقت الكتابين بالقبول لتوافر الشروط. أما إن هو جعل من فرض به البخاري وحده بعد ذلك، كأن السبب كأنه يقول واختلاف بعضهم في أيهما أرجح، فمن أجل هذه الجملة جعل من فرض به البخاري في مرتبة مستقلة. طيب شوف ثم قال فما اتفق عليه أرجح من هذه الحيثية، من حيثية الإيه؟ التلقي بالقبول فقط مما لم يتفق عليه. مفهوم يا كرام؟ وقت الساعة كان دلوقتي. طيب اقرأ الشيخ الأحسن كده ونقف عند جملة مفيدة. نعم، لاتفاق العلماء بعدهما على تلقي كتابيهما بالقبول واختلاف بعضهم في أيهما أرجح، فما اتفقا عليه أرجح من هذه الحيثية مما لم يتفقا عليه. قال وقد صرح الجمهور بتقديم صحيح البخاري في الصحة، ولم يوجد عن أحد التصريح بنقيضه. نعم، بقول لك الجمهور صرح بتقديم صحيح البخاري في الصحة ولم يوجد عن أحد التصريح بنقيضه، يعني لم يوجد نقل عن أحد من العلماء أنه نقض قول الجمهور بأن البخاري مقدم على مسلم، لا يوجد ما ينقض هذا القول. نعم وجدت أقوال أخرى ولكنها لا تنقض هذا القول، لا تقوى على نقضه. واضح يا كرام؟ لا تقوى على نقض هذا الكلام. قال: وقد صرح الجمهور، جمهور العلماء، بتقديم صحيح البخاري في الصحة، ولم يوجد عن أحد التصريح بنقيضه. يعني قضية الصحة لم ينقضها أحد، وكلام من قدم مسلما على البخاري لم يقدمه من أجل الصحة، بل قدمه من أجل سياقة الإسناد وحسن الترتيب، لا إلى قضية الصحة. الذين قدموا مسلما لم يقدموه لأنه أصح، بل لأنه أحسن ترتيبا، طيب، والذي ذكر عنه أنه قدم مسلما، أو فهم من كلامه أنه قدم الإمام مسلما على الإمام البخاري، كلامه لا يحتمل المفاضلة في مسألة الصحة. طيب ماذا قال الحافظ ابن حجر؟ قال: سأنقل لك الكلام، تفضل. وأما ما نقل عن أبي علي النيسابوري أنه قال، اسمع الكلام اللي جاي ده مهم جدا جدا جدا، هو نختم به الكلام عشان نروح يعني، تفضل قول. قال: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم. الإمام أبو علي النيسابوري يقول: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم، لا يوجد كتاب أصح من كتاب مسلم. الناس، بعض الناس فهمت أنه يقول يعني هو أصح من كتاب البخاري أيضا. إذا كان يقول ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم، يعني معناه لا يوجد كتاب إلا وكتاب مسلم فوقه، تمام؟ ولكنه هذا المعنى غير واضح من كلامه. اتفضل، ماذا قال؟ قال: فلم يصرح بكونه أصح من صحيح البخاري. الحافظ ابن حجر بيرد على كلام أبي علي النيسابوري، بيقول أول شيء يا كرام، هو لم يقل أبو علي، لو أتينا به ووقفناه هنا وقلنا له يا أبا علي رضي الله عنك أنت ماذا قلت؟ قال: والله أنا قلت ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم. فقلنا له: ما رأيك في البخاري؟ قال: البخاري على العين والرأس، أنا لم أقل أن صحيح مسلم أصح من كتاب البخاري، أنا لم أقصد أن كتاب مسلم أعلى من كتاب البخاري، ولا أيضا أنني أقصد أن البخاري أعلى من كتاب مسلم، ولكن يمكن أن يكون هناك تساوٍ بينهم. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس على، في معنى الحديث، ليس على وجه الأرض من هو أصدق لهجة من أبي ذر، أصدق لهجة من أبي ذر. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن أبي ذر أنه لا يوجد من هو أصدق لهجة منه. طب هذا معناه أنه أصدق من سيدنا أبي بكر الصديق؟ والذي جاء بالصدق وصدق به، نورد عنه آية في القرآن، المفسرين يقولون الذي جاء بالصدق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به هو سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. يبقى إذن معنى هذا الكلام أنه لا يوجد أصدق لهجة لو سيدنا أبو ذر يكون أصدق من الحديث، ليس فيه أنه أعلى من أبي بكر، ولكنه لا ينفي المساواة، لا ينفي أن يتساوي، ولكن ينفي أن يكون هناك من هو أقوى من أبي ذر. وكذلك نقول كأنه يريد أن يقول أن البخاري تساوى مع مسلم، ولا يوجد ما هو أعلى من مسلم في كتب السنة، يعني البخاري يتساوى مع مين؟ مع مسلم. فلذلك قال: فلم يصرح بكونه أصح من صحيح البخاري، لا، لأنه إنما نفى وجود كتاب أصح من كتاب مسلم. يعني لو قلنا لأبي علي النيسابوري وهو واقف هنا وقلنا له هل كتاب البخاري أعلى منه؟ قلنا لا لا. طب هل يتساوين؟ نعم يتساوين. قال لأنه إنما نفى وجود كتاب أصح من كتاب مسلم، هو ينفي وجود كتاب أصح منه. إذ المنفي إنما هو ما تقتضيه صيغة أفعل، صيغة أفعل تقتضي أن هذا قوي وهذا أقوى. فلما أقول لا يوجد أقوى من فلان ليس معناه أنه لا يوجد له مساو، لا، ولكن معناه أنه لا يوجد من هو أقوى منه فعلا. بس الشيخ أحمد بيلعب كمال الأجسام، فقلت لا يوجد أقوى من الشيخ أحمد، فليس هذا معناه أنه لا يوجد إنسان مساو لأحمد، ولكن أنا أنفي وجود من هو أقوى منه ومن نظيره. فقال لأنه إنما، آخر جملة بس بالقراءة، لأنه إنما نفى وجود كتاب أصح من كتاب مسلم، إذ المنفي إنما هو ما تقتضيه صيغة أفعل من زيادة صحة في كتاب شارك كتاب مسلم في الصحة يمتاز بتلك الزيادة عليه ولم ينفي المساواة. وكذلك ما نقل عن بعض المغاربة أنه فضل صحيح مسلم على صحيح البخاري، فذلك فيما يرجع إلى حسن السياق اللي هو يأتي بالروايات مرتبة. الأسانيد فعلا في الإمام مسلم مرتبة ترتيب بديع، بخلاف البخاري قطع الأحاديث لأن كان قصد البخاري الاستنباط الفقهي، بخلاف مسلم كان يريد أن يجمع الروايات وراء بعضها البعض لا يقصد الاستنباط الفقهي، فلذلك كان ترتيبه أولى وأفضل في هذا الباب. قال فذلك فيما يرجع إلى حسن السياق وجودة الوضع والترتيب. ولم يفصح أحد، أهو كل الأقوال التي نقلناها لك من كلام أبي علي النيسابوري وكلام غيرهم أو كلام غيره، لم يفصح أحد، يعني لم يتكلم أحد ويقول بأن ذلك راجع إلى إيه؟ إلى الأصحية. ولو أفصحوا به ولو تكلموا على فرض أنهم قالوا وذكروا هذا الكلام لرده عليهم شاهد الإيه؟ الوجود. فالصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم وأشد، وشرطه فيها أقوى وأسد. فالشروط الموجودة عند البخاري أقوى لأنه كما قلنا اشترط شروط قوية جدا من شرط البخاري من شرط مسلم، فشروطه أقوى من شروط من؟ من شروط مسلم. الشيخ الأحسن يقرأ الجملة دي ونقف هنا عشان المرة الجاية نتكلم في هذا في مسألة الموازنة بين البخاري ومسلم، نأتي بالموازنة بينهم. تفضل الشيخ الأحسن اقرأ في دقيقة واحدة. قال وأما ما نقل عن أبي علي النيسابوري أنه قال ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم، فلم يصرح بكونه أصح من صحيح البخاري. لم يصرح بأنه أصح من البخاري لأنه إنما لم يتعرض للكلام عن البخاري أصلا. تفضل. لأنه إنما نفى وجود كتاب أصح من كتاب مسلم، إذ المنفي إنما هو ما تقتضيه صيغة أفعال من زيادة صحة في كتاب شارك كتاب مسلمين في الصحة يمتاز بتلك الزيادة عليه ولم ينفي المساواة. يبقى هو نفى وجود كتاب يزيد على كتاب البخاري، نفى ذلك، ولكنه لم ينفي أن يكون كتاب البخاري مساو لكتاب مسلم، لم ينفي هذا، كلامه لا يفهم منه هذا. فضل. وكذلك ما نقل عن بعض المغاربة أنه فضل صحيح مسلم على صحيح البخاري، فذلك فيما يرجع إلى حسن السياق وجودة الوضع والترتيب. ولم يصح أحد منهم بأن ذلك راجع إلى الأصحية، ولو أفصحوا به لرده. يعني لم ينقل عنهم، كلمة يصح يعني معناها لم ينقل عن أحد منهم. ولو أفصحوا به لرده عليهم شاهد الوجود. فالصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم وأشد، وشرطه فيها أقوى وأسد. والله تعالى أعلى وأعلم وأعز وأكرم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.